تخيل هذه الصورة، قرى وسواق مهجورة، لعب أطفال مكسورة، شجر وأوراق عطشانة. تخيل هذه الصورة، قرى وسواق مهجورة، لعب أطفال مكسورة، شجر وأوراق عطشانة. وشايب أشعة النغبر، حياته كلها بالبر، إذا صلان وكبر رعاه الله بعيانا. وأمه تكفكف الدمعات، تفكر دوم بالجمعة، تركض تنادي، يا بابا نبض الفوادي، غيابك عني مو عادي، أنا طفلة وشقيانة. وشات برعها خاوي، تشوف جلدها داوي، وذيب في الخلا جالس بوضعه، ويندب دايم حبه، غريب عايش برضى، وغيره ما خذوا طانا. وسواق مهجورة، لعب أطفال مكسورة، شجر فهمت اللي تخيلته، تذكر لي تعلمته، يزول اللي تملكته بهالدنيا لتلفانا. تخيل هذه الصورة، قرى وسواق مهجورة، لعب أطفال مكسورة، شجر عطشان.